وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا فبشره بمغفرة وأجر كريم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب Mm-hmm.

اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وإليه ترجعون أَلُقُوا بالآيات الجنات التي تذكر إني آمنت قيل ادخل الجنة أهلكنا قبلهم من الأمم من الله ليأكلوا من ثمره آدم ناس من سبحان الذي خلق الأزواج كلها وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون فإذا هم والشمس تجري والشمس تجري لمستقر لها وآية لهم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم يظلمون الشمس تجري مستقر ذلك تقدير العزيز العليم سبحان الذي قد حمدت وحاجة والقمر قدرناه منازل قدرنا المنازل حتى عاد كالعرجون القديم وآلقا له يا من بقينا وكل في فلك يسبحون والشمس تجري لمستقر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل وَدَعَ اللَّهُ